على اختلاف ها اين سند المصري يعني على اختلاف طبعا على اختلاف في مساله سماع سليمان من انس من باب ضدها تتبين الاشياء الان انا هو يكتب السند وانتم تقولون هذا متصل ام لا جيد ابو بكر بن ابي شيبه أو عبد الرزاق واحد من اثنين مصنف أبو بكر أو مصنف أبو. عن ابن جريج عن ابن جريج أبو بكر خليه مصنف ماشي أبو بكر بن شيبة عن ابن جريج ابن جريج جريج المكي عن عطاء جيم جيم يابا عجبك مصر ابن جريج بالمصري حتى تعرفه جريج طبقة نعم يا جريج عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتب الثاني خلاص صلى الله عليه وسلم مالك نعم مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد نعم انت بتبيع خايف ينفذ سوقك احمد عن الشافعي عن مالك هو بيكتب ابن وبيعمل همزه فوق كمان ما يهم احمد عن الشافعي عن مالك عن مالك لا تستطيعون عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أريد من الإخوة الأفاضل أبو بكر بن شيبة أقول عبد الرزاق لأنه أكثر عن ابن جريج مصنف عبد الرزاق يقول عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا السنة؟ ممكن احنا نتكلم على شرط واحد من شروط الصحة ألا وهو؟ اتصال أنا عايز أسمع الصوت اتصال اتصال ما هو الاتصال؟ ما هو اتصال السنة؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى معرفة الرجال دعنا ممتاز صحيح ولذلك أنا لابد أن أنا أسأل الإخوة لأنهم درسوا مصطلح حديث كثيرة اللي أنا أفضل بالجميع الأول بس أعرفوا التعريف وأنا أعرفك الرجال ما هو الاتصال؟ رواية الراوي عن شيخه المباشر بصيغة تثبت بس خلاص كل راوي يروي عمن؟ عمن فوقه صحيح؟ أنا ضربنا الأمثلة بهذا وهذه الأمثلة المفروض الإخوة درجوا على ذلك درسوا المصطلح أنت بكريوس الآن أكيد درست المصطلح أكيد مر عليك بعض الرجال أكيد أعرف ستراها هنا وتتعلم هنا أنا أما هذه فلا إشكال فيها كلها متصلة نقول هنا مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان الطبقات مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه قطاع لأن عطاء هذا ليس من الصحابة